إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فهذا بحول الله وقوته هو المجلس الرابع من مجالس هذا الشهر المبارك والتي نتناول فيها جوانب وخطوفا من عظمة القرآن المجيد لننال بذلك شرف الاجتماع على هذه المأدبة العظيمة مأدبة القرآن العظيم. عسى الله عز وجل أن يؤدبنا بأدبه وأن يفتح علينا من بركات هذا الكتاب العظيم في هذا الشهر المبارك ما به تشفى الصدور وتجلى الهموم وتقام الأقدام على الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك ومولاه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله، هو النور الشافي وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. كل هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه. إن هذا القرآن هو حبل الله، هو النور الشافي وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. فاتلوه فإن الله تعالى يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن ألف ولام ومين، أي كل واحد من هذه حرف يؤجر المسلم على قراءته 10 حسنات. وهذا الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فرواه الطبراني في الكبير وعبد الرزاق في مصنفه وغيرهم في غير هذه الكتب. فالقرآن العظيم هو مأدبة الله، يقال مأدبة ومأدبة. فالمأدبة كالصنيع الذي يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس من طعام ونحوه، والمأدبة من الأدب، والأول هو الأشهر. إن هذا القرآن مأدبة الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أحب القرآن فليبشر، من أحب القرآن فليبشر. ومن المعلوم أن المحبة لها علامات، فلا يمكن للإنسان أن يدعي أنه يحب كلام الله ثم إنه يهجره فلا يتلوه، فضلا عن أن يتدبره. ولا يمكن لمسلم أن يدعي أنه يحب كلام الله وهو يسمع كلام عدوه، مزمار الشيطان، الغناء، لهو الحديث، الذي فشى وشاع وطم في مجتمعاتنا حتى صمت الآذان والعياذ بالله من سماع كلام القنا في شوارع المسلمين وفي أفراح المسلمين، هذا كله مناف لمحبة كلام الله جل وعلا. فإن من أحب كلام الله كره كلام عدوه، لا أقول لم يسمع كلام عدوه، من أحب كلام الله نفر من سماع الناس، من أحب كلام الله فرح بسماع كلام الله ولا يجعل أفراحه بسماع كلام عدو الله الشيطان اللعين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ثبت عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه أن لهو الحديث قال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء. وفسر به قول الله جل وعلا: وأنتم سامدون. وفسر به قول الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هو الغناء. فصرت تسير في شوارع المسلمين لا تسلم أذنك من سماع هذا القنا، كلام يدعو إلى الوجود وإلى العشق، وإن شئت فقل نهيق الحمير. فمن الناس من الآن من يسمع كلاما كنهيق الحمير، لا تدري ما هو ولا تفهم ما هو، دب ورزع فقط. لو سلمت القلوب لنفرت من هذا الكلام ولما أطاقت أن تسمعه، ولكن لأن القلوب غلب عليها الضال والمرض صارت تشتهي هذا الكلام والعياذ بالله، واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، بدلا من أن تسمع كلام الله رب العالمين الذي هو حلو كله وطيب كله وتذكرة وموعظة ورحمة يجلي الصدور ويشفي القلوب، صارت القلوب والعياذ بالله مريضة تفرح بسماع الناس، تقدمه بين يدي النعم كفرانا للنعم. فإذا ما رزق الله عبدا إنسانا نعمة محلا أو نحو ذلك يشغل مزمار الشيطان في بداية هذه النعم كفران للنعم. أيعصى الله بنعمه؟ أهذا شكر نعمة الله عليك؟ يرزقك الله رب العالمين نعمة ويوسع عليك في الرزق، تبدل نعمة الله كفرا وتجعل بداية هذه النعمة مزمور الشيطان؟ إنه يؤذي الملائكة ويؤذي المؤمنين من عباد الله ويؤذي المرضى، فهذا إفساد في الأرض، إفساد في الأرض بهذه الصورة التي نسمعها في أفراح المسلمين. ينعم الله عليك بزوجة ويوسع عليك في الرزق حتى تبلغ الزواج وتنجح في أول ليلة، في أول ليلة تعصي ربك تبارك وتعالى وتدعو شياطين الإنس والجن، لأنه لا يقبل دعوة ولا يحضر دعوة على الحال التي نراها من رقص ورجال ونساء واختلاط وتبرج وصفور، لا يحضر هذا المجلس إلا شيطان منه أو شيطان جن. أما المسلم الذي يعرف قدر دينه لا يمكن أن يقبل أن يجلس في أماكن كهذه، نساء ورجال ورقص والعياذ بالله وشياطين، لو بدا لك ما في الجو من الشياطين لفررت من المكان، لكن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هذه الأماكن مأوى للشياطين، أماكن المعاصي، لأن الشياطين تقبل على الأماكن التي فيها نجاسات حسية أو معنوية. النجاسات الحسية كالخربات التي فيها القمامة وكدور الخلاء والنجاسات المعنوية كصلاة الله والرقص والطب والكالأفراح الماجنة. فهذه أماكن الشياطين، فما للمؤمنين ولها؟ أفراح المسلمين ليست كذلك، نفرح بنعمة الله بغير معصية الله، نشكر نعمة الله. لذلك تكثر المشاكل هذه الأيام بعد الزواج مباشرة. لماذا؟ لأنه كفر بنعمة الله، فرح بمعصية الله، يقول هي ليلة عن الشيخ وتعدي، وما يدريك أنها تمر، وما يدريك وما يدريك. لا تتهم بمعصية الله ولا تنظر لصغر المعصية، ولكن انظر لمن تعصي. أطع ربك تبارك وتعالى، أطع ربك في نفسك، أطع ربك في أهل بيتك، حتى يبارك الله رب العالمين لك في حياتك. الزواج هذا مفترق طرق، إن بدأته بطاعة الله بورك لك فيه وبورك لك في زوجك وأدام الله عليك نعمته. تكثر حالات الطلاق والمشاكل بعد الزواج، والمرء يؤتى من قبل معصيته ولا يعلم من أين يؤتى. يروح بس يقرأ الشيخ يقول له أنا مربوط، يقول له ما عرفناش يا عم الشيخ الحق. ربك الذي يشفي سبحانه وتعالى هو الذي عطيته، هو الذي بدأت نعمته بالمعصية سبحانه وتعالى، ودعوت شياطين الإنس والجن. فواحد يهضر معاك الله الله جل وعلا في نعمه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. ليس المقصود الكفر المخرج من الملة، وإنما المقصود كفر النعم. ألا تشكر، تشكر بطاعة الله، ترفع عليك أشكرك يا رب، وبعدين تشغل الرأس قرآن في أول الدي جي، وبعد كده هم اقلب الرأس ونساء ورجال وتبرج وسفور، والرجل يرقص زوجه لا إله إلا الله، ويرقص ترقص ابنته أمامه وتعرض جسدها على الشباب ينهشون فيه والعياذ بالله وهو ينظر. إلا من رحم الله رب العالمين. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تطوف تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. بلا عوض، بلا عوض. فصار الذي يشتري ويدفع كالذي لا يدفع، الكل يأكل ويكبش. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن دين الله سبحانه وتعالى، نقلد في المعصية، نقلد في المعصية ولا نعني أنفسنا. هل هذا يرضي ربنا تبارك وتعالى؟ فنسأل الله أن يعافينا والمسلمين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: من أحب القرآن فليبشر، رواه الدارمي في سننه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما. من جمع القرآن يعني حفظه، فقد حمل أمرا عظيما. لقد أدرجت النبوة بين كتفيه، فقد أدرجت النبوة لأن الوحي بين كتفيه أي في صدره، غير أنه لا يوحى إليه. أدرجت النبوة يعني جمعت الرسالة في صدره الذي حفظ القرآن، غير أنه لا يوحى إليه. قال: ولا ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من يجد، ولا أن يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. يعني ينبغي أن يظهر عليه وقار القرآن ونور القرآن وخلق القرآن. هذا الأثر أخرجه الرازي في فضائل القرآن وتلاوته، وحسنه المحقق، ورواه ابن أبي شيبة والحاكم، وصححه وأقره الذهبي، وأخرجه أيضا الآجري في آداب حملة أخلاق حملة القرآن. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه، عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: إن استطعت أن تتقرب إلى الله فإنك لا تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، فإنك لا تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فخير ما تتقرب به إلى الله كلامه، تلاوته، معرفة معانيه، تدبره، السعي إلى العمل بما فيه. لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. هذا الأثر رواه الرازي في فضائل القرآن، وقال محققه إسناده حسن، ورواه كذلك الحاكم وصححه، ورواه غيرهم في غير هذه الكتب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أحب أن يعلم، من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. إن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، لأن من أحب شيئا أحب كلامه، من أحب شيئا أو أحدا أحب كلامه، أحب أن يسمع كلامه وأن يقرأ كلامه وأن يقرأ رسالته إليه. من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر، هذه موازين ومقاييس. فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. هذا رواه الطبراني في الكبير، وأبو عبيد في فضائل القرآن، وابن كثير في فضائل القرآن، وقال محققه إسناده صحيح، وقال الهيثمي في المجمع رجال وثقات. وعن أبي صالح رحمه الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، الزموه، داوموا على تلاوته، فإنه نعم الشفيع يوم القيامة، فإنه نعم الشفيع يوم القيامة. إنه، اسمع إلى هذه الجوائز العظيمة لقارئ القرآن وصاحبه، يقول: فإنه نعم الشفيع يوم القيامة. إنه، أي القرآن، يقول يوم القيامة، يتكلم، الله على كل شيء قدير، يتكلم بكلام، يقول: يا رب حله حلية الكرامة، يا رب حله، أي حل صاحب القرآن وقارئ القرآن، يا رب حله حلية الكرامة، فيحلى حلية الكرامة. يقول: يا رب اكسه كسوة الكرامة، فيكسى كسوة الكرامة. يقول: يا رب ألبسه تاج الكرامة، يا رب ارضى عنا، اللهم ارضى عنا أجمعين. يقول: يا رب ارضى عنا، فليس بعد رضاك شيء، فليس بعد رضاك شيء. هذا لصاحب القرآن. هذا أخرجه الدارمي في سننه، وأخرجه الترمذي وصححه. وقد أمرنا الله رب العالمين أيضا كما أمرنا بتلاوة القرآن، أمرنا بالاستماع إليه والإنصات له عند تلاوته، وأخبر جل وعلا أن ذلك من أعظم القربات لنيل رحمات رب الأرض والسماوات. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. قال بعض السلف: لعل من الله واجبا، قال بعض السلف: لعل من الله واجبا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات يكون بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن الاستماع، أما الاستماع فهو أن يلقي سمعه وأن يحضر قلبه وأن يتدبر ما يسمع. فمن لازم هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله وكان قصده الانتفاع بما يتلى، فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه. لذلك قال الله جل وعلا في ختام الآية: لعلكم ترحمون. قال الليث ابن سعد رحمه الله: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن. وأما أن تهتز الرؤوس، وأما أن تهتز الرؤوس في المآتم وأن تتمايل الأجساد وأن يرفع الصوت بالاسم المفرد الله يا عبد الشيخ الله. يقول إن عذاب ربك لواقع، زدنا يا عبد الشيخ. نسأل الله العافية، لأنه لا يتدبر الكلام، لأنه لا يتدبر الكلام ولا يعرضه على قلبه. ليست المسألة هزا للرؤوس ولا تمايل للأجساد كما يفعل الجماعة المدرشين، ولا يفقهون ما يتلى ولا ما يقرأ. أن تعرض هذا الكلام على نفسك كأن الله يخاطبك أنت، وأن تنظر في نفسك أين أنا من هذا الأمر أو من ذاك النهج. لا أن تقرأ القرآن أو تسمعه لا يجاوز تراقيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. فمقصود القرآن التدبر بما فيه. فسأل نفسك عنه، كم أعرف من معاني القرآن؟ هذا بلسان عربي مبين. القرآن ليس باللسان الأعجمي ولا باللسان الإفرنجي، ولكنه بلسان عربي مبين تقف على معانيه بأقل كلفة وبأدنى مجهود. والأمر قريب الآن، مع كل منا صار هذا الجهاد برنامج واحد عليه 20 تفسير كثير ومتوسط وطويل. وأهل العلم والدعاء متوافرون والحمد لله، فلماذا تمر عليك الأيام والسنون وأنت تقرأ كلمات في قصار الصور لا تفقه معناها؟ لماذا؟ لماذا؟ هل هناك كلام هو أولى، هو أولى بأن تفهم معناه أفضل من القرآن؟ أنت إذا أتيت بجهاز جديد في البيت، ثلاجة، غسالة أوتوماتيك، ديب فريزر، تمسك الكتالوج وتسميك وراه لغاية ما تسميه كلمة كلمة عشان تفهم الجهاز ده بيشتغل إيه، حتى تقوم دنياك. ما هذا من أمور الدنيا، لتصلح به دنياك تصلح به بيتك. أليس ما تصلح به آخرتك أولى؟ أن تفهم معناه وأن تبذل وأن تسعى. وقد كان السلف رضوان الله عليهم ربما سافر الواحد منهم شهرا كاملا لحديث، حديث واحد. والآن العلم مبذول وأكثر المسلمين أجهد الناس فيه، وعلمهم في أمس الحاجة إليه. لأنك في أمس الحاجة مثلا وأنت تقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، أن تفهم ما معنى غاسق إذا وقب، لأن الذي تناجيه مطلع على قلبك وهو يعلم هل أنت تدعوه بكلام تفهم معناه أو لا تفهم معناه. هل يستويان؟ يعني هل يستوي الذي يدعو الله بكلامه يفهم معناه ويفقهه ويعرف ما يدعو به ربه، ورجل آخر يدعو الله بكلام لا يفهم معناه؟ أنت لا تقول له قل أعوذ برب الفلق وأعوذ بك من شر غاسق إذا وقب، قلت لك ما غاسق إذا وقب؟ ما غاسق إذا وقب؟ إذا قلت لي الليل إذا أظلم، هذا حسن، يبقى أنت تفهم ما الذي تدعو به ربك تبارك وتعالى. لكن تمر عليك الأيام والأمر قريب يسير. الكل الآن يدخل على الشبكة، الشباب كلهم، اكتب معنى غاسق إذا وقب، معنى برب الفلق، مش هيطلع لك تفسير واحد 10. خلصت؟ سهلة صح؟ كل يوم كلمة واحدة، كلمة واحدة كل يوم، كل يوم كلمة واحدة. مع مرور الأيام، وما أسرع مرور الأيام، أقل شيء ستعلم معاني ما تناجي به ربك وما أصلي به لله تبارك وتعالى. خلاص، يبقى أنت الآن تفقه ما تدعو الله به من كلامه، لا تدعوه بكلام لا تفهم معناه. وهذه كبيرة، هذه عظيمة، هذا شيء حسن تحمد عليه. مشكلتنا أننا نتعامل مع القرآن كأنه أنزل لغيرنا، كأنه أنزل لغيرنا شيوخ، أنزل للأنبياء وللشيوخ. لا، القرآن نزل لك لي ولك، رسالة الله إليك، والقرآن حجة لك. أو إيه؟ هل هذا الكلام يخص أحدا دون أحد؟ يخص الناس كلهم، يخص الناس كلهم. ونحن في هذا الشهر ليكن لك وقفة مع حالك مع كتاب الله جل وعلا، فإن كنت تقوم به تلاوة تدبرا ومحاولة لتفهمه فاحمد الله وزد، فاحمد الله وزد يزدك الله خيرا. وإن كنت مفرطا ومضيعا ومقصرا فاستدرك، فاستدرك واغتنم شبابك قبل هرم، واغتنم فراغك قبل شغل، لأن هذا القرآن مأدبة الله في الأرض، يدعوك الله إلى مأدبتك تبارك وتعالى. فلبي دعاء ربك جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. طبعا يعني استطرادا أوصي إخواني أن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المآتم ما يحصل فيها من قارئ للقرآن أو نحوه، هذا شيء لا ينفع الميت، هذا شيء لا ينفع الميت، وهذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء من محدثات الأمور التي لم يفعلها الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم. فصارت عندنا أمور هي من باب المجاملات والفشخرة زي ما بيقول، أمور عائلات في العيلة الفلانية عملت يبقى لازم نعمل، ما ينفعش ميتنا إيه. على أي حال هذه أشياء محدثات لا تنفع الميت في شيء، وأولى أن تنفق هذه الأموال في مصلحة الميت، فضلا عن تلاوة القرآن بهذا الصوت الصاخب، هذا منهي عنه، هذا يؤذي. يعني تلاوة القرآن بهذا الصوت الصاخب، لم نؤمر أن نقرأ القرآن بهذا الصوت المرتفع عشان الارتفاع ربما يؤذي المريض، فهذا مخالف لشرع الله، لا ينفع الميت، من محدثات الأمور. وأمور أخرى كثيرة، يعني بعض الناس يغلق الشوارع، يعني إيه كرامة للميت يعني تغلق على الناس الشارع، شارع عمومي، شارع عمومي. أنت بتقول الكلام ده ليه يا عم الشيخ؟ بتقول الكلام ده عشان إذا مات لك ميت لا تصنع هذه الأشياء إن استطعت، وأوصي أهلك أن لا يفعلوا، فإذا فعلوا فعلوا بلغ. هذا من النياحة المنهي عنه. قال الصحابي: كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة. العزاء في الإسلام غسل الميت، تدفين الميت، قبر الميت، وأن تواسي أهل الميت، وأن تصنع لهم طعاما إن شغل بأمر ميته، هذه سنة. لكن هذه التوسعات مصاريف في غير محلها. حتى الناس الآن لجأوا إلى هذا الأمر، يقول لك العزاء على المقابر. ليه؟ عشان تعبوا من هذا الأمر، مشقة. يكون ربما الميت مريض بقى يومين في المستشفى وأهله واقفين معاه ما ناموش، يقفوا يوم ثالث عشان إيه؟ لأن الشرع جاء بالتيسير على الخلق، يريد الله بكم اليسر. لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم شغلوا بأمر صاحبه ميته. الآن أهل الميت جاي لك 100 بالصعيد، أهل الميت اللي يصنع لهم أكل، ده ما ناموش بقالهم 3 أيام. كل ده منافي للشرع، منافي لشرع الله. بعض البلاد أيوة في الأرياف يطلعوا صواني وكذا، ده عادات طيبة، عادات حسنة. لكن أنا أقول لك أيها المسلم: كل خير في اتباع وحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أمر يسير، وإذا قبلت صاحب الميت في أي وقت ويأتيه ما هو العزاء؟ ما هو العزاء؟ العزاء كلمة تعريفه هذا تعريفه في الشرع، كلمة تقال للميت تصبره على مصابه. وكان واحد يسيب المال يستجر المال أو ما أجبه ونصنع لأهل الميت طعام، هو العزاء. العزاء من التعزية من التقوية، كلمة تقال للميت تقويه على مصابه. إن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل، اصبر واحتسب. أسأل الله أن يتغمد ميتكم بواسع رحمته وأن يرفع درجته في الماديين. تعزيه مش تشق عليه، فالشرع جاء بالتيسير، فما لنا نشدد على أنفسنا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وصلان 100 متر 200 متر وأضواء ويحط لك الهرم بتاع البوفيه بدع تشديد على الناس. ما المفيد واحد متخصص يحط لك 200 فنجان فوق بعض، ولن يترك الشيطان الناس يقفون عند حد. رأيت بقى الجديد بقى بتاع البخور قد كده تتحط قدام البتاع وهم داخلين أبرقوش هيحضروا واحد ميت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لن يقف بهم عند حد. وكل يوم تشوف جديد. ليه؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي اليسر كله، أما خطوات الشيطان فلن تنتهي. فأنت الزم السنة، الزم سنة النبي، فيها الخير كله وفيها ما ينفع الناس. ومعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة يشتمل على أعظم الإحسان إلى الملك، أعظم الإحسان الذي ليس بعده إحسان، من ساعة الموت ومن قبل الموت من مرض الموت يأمر المسلمين بزيارته والدعاء له وأن يلقنوه الشهادة إن استطاع برفق، وأن ينجوا شفتين عند السكرات بإذن كده ماء قليل كده على الشفتين حتى يستطيع أن إيه؟ أن يتكلم أن ينطق برفق. ثم إذا خرجت روحه أمر أهل الميت بإغماض عينيه ألا تشخص، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر، أول ما بتطلع البصر عايز يجري وراه فيشخص. فأمر أهل الميت بتغميض عينيه وشد لحيه عشان الفرج ما يتفتحش وتلين مفاصله حتى لا تتصلب، هي الغسله ما تعرفش. وبعد ذلك أمر بغسله على أكمل الوجوه كما يغسل الحي كما يغتسل الحي، وأن يطيب بالكفور وأن يكفن بالبياض. بالبياض البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير الثياب. فثياب أهل الإسلام البياض فإنها خير الثياب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، والله يحبها، والله يحبها، لأن عندنا صفاء توحيد. أما ثواب الشرك الذي يضح على الوجوه والأبدان واللفظ ليس عندنا، سواد الشرك الذي ينضح على الملابس ليس عندنا، نحب البياض. عندنا الشيعة يلبسون السواد يضاهون أعداء الله في لباسه. ثم بعد ذلك بعد تكفين الميت وغسل الميت يأمر المسلمين أن يقوموا عليه صفوفا يكبرون عليه أربعا ويثنون على الله ويصلون على النبي ويدعون الله للميت فيشفعهم فيه، أي يشفعهم أي يقبل دعاءهم، هذا كامل الإحسان. ثم بعد ذلك يوارى التراب لئلا يهان ولئلا تظهر رائحة، يوارى التراب. طبعا عندنا المقابر التي في الأماكن الأرياف والأماكن التي عندنا اللي هي أصل في الأصل يعني أماكن زراعية لا يمكن الحفر فيها لأن تنشع الماء، فنضطر ان احنا نضع الميت على وشه نصنعه، لكن من غير غلو، من غير غلو في المقابر، بناء بقى ودهان ورخام وتجصيص. وذهبت في احد المكان فوجدت سيراميك والزهور، وبعض الناس حط له مش عارف بوتاجاز، كانه هيصحى تاني نروح هناك بقى يشرب شاي وكذا. لا، ينبغي ان يظل القبر مظهرا يذكر بالاخره، ينبغي ان يظل القبر مظهرا يذكر ايه. لكن اذا صار القبر كالبيت الذي تعيش فيه فكيف يذكرك بالاخره؟ زور القبور فانها تذكر الايه؟ الاخره. فاذا صارت القبور كالقصور فكيف تذكر الاخره؟ لذلك نهى عن الغلو فيها وعن دهانها تجصيصها وعن رفعها مبالغه ونحو ذلك. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز اشتمل على كامل الاحسان الميت، فلا يحتاج الى هذه الامور البدعيه المحدثه التي اخترعها الناس من عند انفسهم، وهي في جملتها مخالفه لما كان عليه النبي وصحابته، وفيها اسراف وفيها اذى للناس كغلق الشوارع وما اشبه، فضلا عن هذه الطريقه البدعيه في قراءه القران بصوت عالي مرتفع، وتجد الرجل يرجع في القراءه يمد صوته ويخفضه، يقرب منه المايك ويبعده، هذه كلها من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان. ويضم القراءات بعضها على بعض، ياتي بقراءه كذا وقراءه كذا ويستعرض، يعني هذا كله منافذ لما انزل اليه له القران لاجله القران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه. وقد وصف الله عباده المؤمنين عند سماع كلامه بأوصاف عظيمة، منها أنهم يزدادون إيمانا ويقينا. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ووصفهم بأنهم يتبعونه فيعملون به. قال الله جل وعلا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فوصفهم بأنهم تقشعر جلودهم عند سماعه. فهؤلاء هم أولو الألباب ذوي العقول الزكية والفهوم السوية. وقد حكى الله رب العالمين عن إخواننا من الجن، إخواننا من الجن نبأ عظيم، وهو أنهم لما سمعوا القرآن وأنصتوا له فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم فآمنوا وولوا إلى قومهم دعاة يبشرونهم وينذرونهم بالقرآن الكريم. قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. بعث الله لنبيه بعض الجن، نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لما فرغ من قراءته وتبليغه سلام ربه تبارك وتعالى ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الخاشعين الذي نزل القرآن على قلبه وحيا، كان يحب أن يسمعه من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء أي سورة النساء، حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبه، أو قال له أمسك. قال فرأيت عيناه تذرفان، أي بالدموع، بأبي هو وأمي ونفسي. والحديث عند البخاري، وفي رواية عند الإمام مسلم أنه قال رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من سماع كلام ربه تبارك وتعالى. وكان إذا قرأ القرآن في قيام الليل يسمع له أزيز كأزيز المرجل، كغليان المرجل بما فيه زيز. ومن الفوائد التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث استحباب استماع القرآن والإصغاء لها والبكاء عندها، البكاء عند القرآن، فإن لم تبكي فتبكي، اصطنع كأنك تبكي، تباكي، حاول أن تخشع عند سماعه، لا تقرأه بغفلة وتدبرها واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع لها. وهذه سنة الأنبياء وطريقتهم جميعا عند استماعهم لكلام ربهم تبارك وتعالى وآياته، تفيض أعينهم بالدمع وتخشع قلوبهم للسمع ولعظمة الله جل وعلا. قال الله سبحانه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال الله جل وعلا عن أهل العلم وأهل الخشية من غير الأنبياء إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فسماع القرآن العظيم حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب سبحانه وتعالى، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح، ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات، ومناد ينادي للإيمان، ودليل يسير بالركب في طريق الجنان، وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فالق الإصباح يقول حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا هو القرآن العظيم. فلن يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة، لن يعدم من اختار سماع القرآن، لن يعدم إرشادا لحجة، لن يعدم خيرا، إرشادا لحجة وتبصرة لعبرة وتذكرة لمعرفة وفكرة في آية ودلالة على رشد وردا عن ضلالة وإرشادا من غير وبصيرة من عمى وأمرا بمصلحة ونهيا عن مضرة ومفسدة وهداية إلى نور وإخراجا من ظلمة وزجرا عن هوى وحثا على تقى وجلاء لبصيرة وحياة لقلب وغذاء ودواء وشفاء وعصمة ونجاة وكشف شبهة وإيضاح برهان وتحقيق حق وإبطال باطل. لن يعدم من سمع القرآن وقرأه شيئا من ذلك كله. فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأن ما يسمعه من الله، من قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأن ما يسمعه من الله يخاطبه به، يقول له يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل. وعندئذ فازدحم معاني المسموع وطوائفه وعجائبه على قلبه، تزدحم معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه، شئت من علم وحكمة وبصيرة وهداية، فيزداد حتى لنفسه وسفرا إلى الغاية المقصودة إلى ربه تبارك وتعالى. يحلوه هذا القرآن، يأخذ بقلبه إلى ربه إلى الغاية العظمى الذي هو غاية كل مصدر. يقول الله جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى، فاتخذ القرآن حاجب يسير بك إلى ربك تبارك وتعالى، وليس وراء الله مرمى ولا دونه مستقر، ولا تقر العين بغيره البتة، وكل مطلوب سواه فظل زائل وخيال مفارق مائل، وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور. أفاد ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مداري السالكين. فاللهم يا رب العالمين اجعل كلامك أحب إلينا من كل كلام، اللهم اجعل كلامك أحب إلينا من كل كلام، اللهم اشغلنا بالقرآن العظيم عن كل كلام، ارزقنا محبته وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين، اجعله حجة لنا لا عليك، اللهم اجعله حجة لنا عليك، اللهم اجعله حجة لنا لا عليك، اللهم اجعله قرة أعيننا يا أكرم الأكرمين. اللهم رطب به ألسنتنا، واشف به صدورنا، وأجل به همومنا وغمومنا، وشفعه فينا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.